قال رحمه الله: قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهذا أيضا من بعض سوآتهم وفضائعهم وغبائحهم التي فضحهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المسمى بالفاضحة، أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين ويطعنون فيه بهذا الطعن، فيقولون هو أذن على وجه التنقص وعلى وجه الذم وعلى وجه العيب. والمقصود بالأذن هنا كما يقول الجوهري أي أنه يسمع مقال كل أحد، كل من جاء سمع مقاله، هذا يتكلم معه ويسمع، هذا يتكلم معه ويسمع، وما يميز بين هذا وهذا، يعني معنى يضحك عليه. سنأتي ونعتذر ونأتي بكلامه أذن يسمع لنا وننتهي من هذا الذي ربما يأخذ به غيرنا. فرسول الله إنما هو أذن، قبحهم الله، فهم يطعنون فيه بهذا الطعن عليه الصلاة والسلام، وهو أذن خير للمؤمنين، يعلم ما هم عليه من الفجور ومن الكذب، ولكن يجريهم على ظاهرهم مع علمه بإعلام الله له أن هؤلاء كذابون، هؤلاء مخادعون، لكن يجريهم على ظاهرهم، فيظنون أنه غير منتبه لهم، وأنه لا يعرف حقائق ما يقولون، وأنهم ممكن أن يكذبون ولا يعرف ذلك، فهذا مو صحيح، لكن يجريهم على الظاهر كما أمره ربه بذلك، فيأتوا يتكلمون يذهبون، يعرف أنهم كذبة، لأن الله أخبره بشأن المنافقين وبصفات المنافقين، أعلمه بحالهم، فهم ظنوا أنه لا يعرف ولا يعلم حقائق ما يقولون، فيقولون هو أذن يسمع كل مقال يقال له، أي واحد يأتي يتكلم يسمع منه، وهو سريع الاغترار بما يقال، وما عنده غور وانتباه، وإنما يغتر بكل ما يقال. وهذا الطعن ليس في هذا الطعن في أنبياء الله وكذلك في العلماء الذين أخذوا ميراثهم، فإن المنافقين لا زالوا يطعنون فيهم مثل هذا الطعن، وأنهم لا يفهمون ولا يدركون، ما عنده فقه واقع، ويسمعون لكل أحد يأتي إليهم يسمعون منه، وربما أساء الظنون في الناس بسبب من يخبرهم ببعض الأمور، ما عندهم يقظة، ما عندهم انتباه، هذا حرام والله، هذا لا يجوز، فهم أهل اليقظة. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهم أهل اليقظة وأهل الإدراك وأهل الانتباه لما يعلمونه من الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن غير كريم، غير كريم، والكاذب الفاجر خب لئيم، يظن نفسه أنه يدرك الأشياء وما في أحد يضحك عليه، هذا من خبه ومن لآمته، يريد أنه حريص وما في أحد يفوت علي شيء، أنا مدرك أنا كذا. المؤمن غير كريم، ربما يأتي شخص عالم يظنه به حسنا ويرى هيئته، أو يعرفه قد جالس من طلابه ويحسن به الظن، ربما يقول كلمة من كلمة يحسن الظن به ويأخذ بها، وهو هذاك الرجل ما هو صادق فيها، أو أخبر بكلام من بعض إخوان الذين يثقون به ونقله للعالم. فالمؤمن هذا شأنه غر كريم، غر كريم، لكن لا يلدغ من جحر مرتين. والكافر يظن نفسه عنده حذلقة، ما في أحد يستطيع أن يضحك عليه، هذا خب لئيم. أما رسول الله فهو يعرف ما يقول أولئك الفجرة، ولكنه يجريهم على ظاهرهم عليه الصلاة والسلام. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المقولة فقال جل وعلا: قل أذن خير لكم يؤمن، بل أو قال سبحانه وتعالى: قل أذن خير، أي هو أذن خير، ولا يسمع إلا الخير، لا يسمع الشر الذي تقولونه، لا يبالي به، لا يبالي به، ولكن يجريكم على الظاهر، وإن هو أذن، ونعم الأذن عليه الصلاة والسلام، أذن خير، أذن خير، ما هو أذن شر، ما يسمع الشر الذي تقولونه ولا يبالي به، ولكنه أذن خير يسمع الخير عليه الصلاة والسلام، ويصدق المؤمنين أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، أي يصدق المؤمنين، يؤمن بالله يصدق بالله ويصدق أهل الإيمان، فإذا هو أذن خير عليه الصلاة والسلام، لا كما ظن المنافقون هو أذن يقول، والله يقول سبحانه وتعالى قل هو أذن خير، لكن ما هو على الإطلاق كما تقولون. ونعم الأذن عليه الصلاة والسلام، يسمع للمؤمنين ويصدق أهل الإيمان ومن يستحق أن يصدق، أما المنافق ما هو حولهم، أو المنافقون ليس حولهم عليه الصلاة والسلام، ولا يصدقهم لا يصدقهم، ولكن يجريهم على ظاهرهم. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الرد ويقولون هو أذن، قال الله قل أذن خير، هذا رسول الله أذن، لكن أذن خير، ونعم الأذن هو عليه الصلاة والسلام لكونه أذن خير، فهو يسمع الخير ولا يسمع الشر الذي تقولون ويصدقه ويصدقه منكم، لكن كما أسلفنا آنفا يجريهم على ظاهرهم. وذكر من صفاته يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، أي يصدق للمؤمنين أو يصدق المؤمنين، وعدي بالله هنا، وحقا يتعدى بنفسه لأنه ضمن معنى يصدق، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين. وهكذا ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هؤلاء المنافقون الذين يصفون بهذه الأوصاف القبيحة ويتهمون بأنه يسمع كل ما يقال له، هؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فحاصل هذه الآية هي كنظائرها من الآيات التي نزلت في المنافقين وفضيحة المنافقين، فلهم سوءات وفضائح وقبائح، فضحهم الله جل الله أمرهم وكشف سترهم في سورة التوبة وفي غيرها من السور، فهم طعانون في أنبياء الله وفي ورثة الأنبياء، طعانون فيهم من قبل ومن بعد، كل من أخذ بهذا الخير يطعن فيه أهل النفاق، فعلى هذا يوطن نفسه ويصبر على ما يقال، فإنه لن يسلم من هؤلاء. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم فكيف بأهل العلم؟ فلا شك أنهم من باب أولى، سيطعن فيهم سيتكلم فيهم. ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا، من قال هذا؟ ابن الوزير رحمه الله تعالى. فالله ما سلم من بريته، قالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إن الله فقير ونحن أغنياء، الله ما سلم من خلق ومن بريته يطعنون فيه مثل هذا الطعن والعياذ بالله، فكيف بأنبيائه فكيف بأوليائه؟ سيطعن فيهم لأنهم حملت هذا الدين. فما معنى ويقولون هو أذن؟ قال الجوهري أن يسمع كل أو يسمع مقال كل أحد، ويقولون هو أذن أن يسمع مقال كل أحد، كل أحد يتكلم يسمع له، وأذن يستوي فيه الواحد والجمع، يقال رجل أذن ورجال أذن، يستوي فيه الواحد والجمع. فعندما نسأله قل أذن خير، هذه الإضافة من أي الأبواب؟ عند من؟ قل أذن خير، هذه الإضافة أذن خير من أي الأبواب؟ ما حد يعرف هذا. نعم، من باب إضافة الصفة، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وليس الصفة إلى موصوف، أذن خير موصوف إلى الصفة، وأظن فيه قراء أذن خير بالتنوين، قل أذن خير، أما على قراءتنا هنا ففيها إضافة موصوف إلى صفته، فهو أذن لكن أذن خير عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما لا ينبغي، والله ما لا ينبغي وما لا يليق به وبجنابه ومقامه الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء الفجر دأبهم هذا، ولا غروة أن يصدر منهم مثل هذا، ويقولون ما لا ينبغي. فقال بعضهم لا تفعلوا، فإننا نخاف أن يبلغه أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا. فقال الجلاس ابن سويد منهم بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا. يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله حقا يرضوه، ما ينفعكم لو حلفتم وخرجتم من رسول الله وخرجتم من أصحابه لأنهم سمعوا عنكم تلك المقالات السيئة نقلت إليهم وحلفتم، هل سينفعكم هذا؟ ما ينفعكم، فالله سبحانه وتعالى أحق بصدقكم والتعامل معه، الخلق ما ينفعونك والله، إذا خرجت منهم أين تخرج من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا ينتبه له أهل الإيمان كسعد بن مالك ومرارة وهلال، يعرفون أنهم لو خرجوا أتوا بشيء مما يأتي به ولا ينسل يذهبون من الله، لذلك صدقوا الله سبحانه فصدقهم وأثنى عليهم خيرا إلى يوم القيامة ذكرهم خالد رضوان الله تعالى عليهم بسبب الصدق. قال رحمه الله من نقول ما شئنا ثم نأتي فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول، فإنما محمد أذن، أي أذن سامعة، يقال فلان أذن وأذنه على أذن فعله، إذا كان يسمع كل ما قيل له ويقبله، فأصله من أذن يأذن أذنا أي سمع أذنا، كان انظروا لنا ضبط أذن يأذن أذنا بالإسكان أي سمع، أي استمع، وقيل هو أذن أي ذو أذن سامعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان محمد بن إسحاق، وقال محمد بن إسحاق بن يسار نزل في رجل من المنافقين يقال له نبتل ابن الحارث، وكان رجلا أذلم ثائر شعر الرأس أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. الله أعلم بهذا، هذا كما ترى قال محمد بن إسحاق بن يسار فهو معضل، لكن بعض الناس مثل الشيطان خلقة وخلقا، ولا بأس بالتشبيه، ما فيه مانع أن يشبه بعض المخلوقات بالشيطان ويقال هذا مثل الشيطان، ولا سيما الشرير. قال رحمه الله من قبائح المذمات تنسبها العرب إلى الشيطان، جرت عادتها على هذا، والشيء الجميل في الخلقة ينسبونه إلى الملك إلى الملائكة، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ما هذا بشرا، جعلوا الجمال للملائكة والقبائح الشياطين، هذه عادة العرب إذا أرادوا الجمال وإذا أرادوا القبح فينسبون القبيح للشيطان، من حيث الخلقة ينسبونه إلى الشيطان، والجميل في الخلقة ينسبونه إذا أرادوا التشبيه إلى الملك، فالملائكة من نور في غاية الجمال، هؤلاء من نار شياطين خلقتهم على ما أراد الله سبحانه وتعالى فيها من القبح. قال رحمه الله وكان ينم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنافقين فقيل له لا تفعل، فقال إنما محمد أذن، فمن حدثه شيء صدقه، فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف بالله فيصدقنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية كما رأيت معظم. قوله تعالى قل أذن خير لكم، قرأ العامة بالإضافة، أذن خير قراءة الأكثر، قرأه العامة بالإضافة أي مستمع خير وصلاح لكم لا مستمع شر وفساد. وقرأ الأعمش والبرجمي عن أبي بكر أذن، عن أبي بكر أذن خير لكم مرفوع عين منونين، يعني أن يستمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم. ثم كذبهم فقال يؤمن بالله، أي لا، أي لا بل يؤمن بالله. إيش عنده؟ يعني أن يستمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم. فقال يؤمن بالله أي لا، يعني كأنه حرف نفي هناك، أي لا ما هو أذن كما تقولون، بل يؤمن بالله إلى آخره، لا بل يؤمن بالله، فكأنه هناك نفي ثم استئناف، أي لا بل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال رحمه الله قوله يؤمن بالله أي لا بل يؤمن بالله، يؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين ويقبل منهم لا من المنافقين، يقال أمنته وأمنت له بمعنى صدقته. ورحمة قرأ حمزة ورحمة بالخفض على معنى أذن خير لكم، وأذن رحمة على العطف على خير، هذه قراءة حمزة وقراءة العامة، ورحمة بالرفع أي هو أذن خير وهو رحمة، خبر لمبتدأ محذوف. قال رحمه الله قوله ورحمة قرأ حمزة ورحمة وهي قراءة سبعية بالخفض على معنى أذن خير لكم وأذن رحمة، وقرأ الآخرون ورحمة بالرفع أي هو أذن خير وهو رحمة. قوله للذين آمنوا منكم لأنه كان سبب إيمان المؤمنين، لأنه كان سبب إيمان المؤمنين للذين آمنوا منه فهو سبب إيمانهم عليه الصلاة والسلام، سمع منهم صدقهم. قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، هذا شأن أولئك أيضا الذين تقدمت الإشارة إليهم هذه السورة كما تقدمت سورة الفاضحة سمى. فمما يصنعونه أنهم ربما تكلموا ببعض الأقوال السيئة في رسول الله وفي أصحابه، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه ويحلفون إذا علموا أنه قد بلغهم القول وبلغهم الكلام الذي تكلموا به، فيأتون إليهم ويحلفون بالله ليرضوكم، أي يحلفون أيمان مغلظة أننا والله ما قلنا وما فعلنا هذا وهذا كذب الذي قيل عنا ونقيل عنا، فالله سبحانه فضحهم أن هذا هو الواقع الذي يتسترون به في خلواتهم خلاف جلواتهم، فإنهم يخلون والعياذ بالله ينتهكون محارم الله سبحانه وتعالى، يتكلمون في الصالحين هذا من قبل ومن بعد، الكلام في الصالحين في الخلوات هذا لا زال، بل التآمر عليهم، التآمر على الصالحين في الخلوات موجود، ولكن الله يدفع سبحانه وتعالى، ولولا الله جل وعلا لحصل ما حصل من الضر بالصالحين، ولكن الله يفشل مكرهم وما يخططون به لأوليائه. فهؤلاء يصنعون هذا الصنيع، يجلسون فيما بينهم ويتآمرون على الصالحين ويتكلمون فيهم ويطعنون فيهم، وإذا بلغ شيء لأولئك الصالحين المتكلم فيهم جاءوا يهرولون، وأننا ما قلنا ولا تكلمنا بهذا ولا تآمرنا بشيء والله ورسوله حقا يرضوه، ينفعونكم هؤلاء إذا خلصتم منهم، أين تخلصوا من الله سبحانه وتعالى؟ فعلى هذا يراقب الله الشخص ولا ينظر للعباد وأنهم سيعاتبون وأنهم إلى آخر ذلك، ويكون مع الله سبحانه وتعالى على هذا الحال السيء الذي عليه المنافقون. قال قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، قال قتادة والسدي اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجلاس ابن سويد ووديعة ابن ثابت، فوقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، وأنتم فعلا شر من الحمير. وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس، فحقروه وقالوا هذه المقالة، فغضب الغلام وقال والله إنما يقول محمد حق وأنتم شر من الحمير. صدق، انثبت هذا، وإن لم يثبت هذا هو الواقع، فهم شر من الحمير. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا شر الدواب، المنافقون شر ما يدب عن الأرض، هم والملاحدة والكفار بالله سبحانه وتعالى، فلذلك كانت درجتهم في النار أو دركتهم في النار أدنى ما تكون أو أسفل ما تكون، نسأل الله العافية. فهم شر من الحمير ولا شك، الحمير خير منهم والخنازير خير منهم. قال والله إنما يقول محمد حق وأنتم شر من الحمير. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاهم وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفوا أن عامرا كذاب، وحلف عامر أنهم كذبة كما فعلوا مع زيد رضي الله تعالى عنه، كذبوه أنه كذاب، وما قلنا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كذب عليك يا رسول الله، ولا أحد قال مثل هذه الكلمات. فذهب مغموما حزينا زيد حتى أنزل الله الفرج من عنده جل وعلا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه وأيضا المقالة الأخرى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر زيد رسول الله بما قالوا، كذبوا رسول الله وأننا ما قلنا وحلفوا إيمانا، فضحهم الله سبحانه وصدق وليه زيد رضي الله تعالى عنه، وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عامر يدعو ويقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ذكر ابن هشام في السيرة وروى عبد الرزاق في مصنفه وابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل وانظر المنثور، وانظر الدر المنثور إلى آخره، ما هو ينظر لنا في سبب النزول في هذه الآية، هل لها سبب نزول ذكره الشيخ؟ قل يا أهلكم ما هي سبب نزول؟ فهي في المنافقين قطعا، لكن سبب بخصوصها لم يذكر الشيخ سبب بخصوصها، ولكنها قطعا فيهم. قال رحمه الله وقال مقاتل الكلبي نزل في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك منصرف وممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف عندك عبد العزيز عندمن منصرف، كيف منصرف عندمن فيه وجهان في علماء ذكروا أظنه تقدم معنا، تبوك ممنوع من الصرف المراد الوقعة، وتبوك المراد المكان، فأسماء البلدان يجوز فيها هذا وذاك، إن سمع فيها الوجهان فتؤول على ما ذكره، وإن سمع فيها وجه واحد فتجرى على ما سمع عن العرب، وإن لم يسمع شيء فيها فذا وذاك، يجوز أن يقصد الوقعة ويجوز أن يقصد المكان فتصرف وتمنع. قال رحمه الله وقال مقاتل الكلب نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه يعتذرون إليه ويحلفون، فأنزل الله تعالى هذه الآية يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ولماذا هنا أفرد الضمير ولم يقل أن يرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوهما فيعود إلى الله وإلى رسوله، وإنما قال يرضوه لأن الشأن واحد، لأن شأنهما واحد، وإذا كان شأن الاثنين واحد لا بأس بإفراد الضمير. والله ورسوله أحق أن يرضوه، فإرضاء ربنا إرضاء للرسول، وإرضاء الرسول إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، الشأن واحد. أحسنت. قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. كانوا مؤمنين، هذا الذي يجب عليهم، أنهم يرضوا الله ويرضوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ليسوا بمؤمنين، فلذلك يصفر عنهم مثل هذه القبائح والعياذ بالله، ومثل هذه الفضائح والسوءات. إلهم قال الذي يحفظ الحديث بعد الفجر من الشروق اعتبر انه جلس يذكر الله يرجى له ذلك، وهو داخل من الله بحفظ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ما حكم استخدام العطور التي فيها كحول 80%؟ ونصيحتكم ما يجوز، اذا كان بالنسبه هذه ما يجوز لا بما هو ادنى منها، فما أسكر كثيره فقليله حرام، وهكذا فملء الكف منه حرام. فلو شيء يسير علم أنه كحول فلا يجوز استعماله، إلا إذا استحال فصار لا شيء، إذا استحال وصار غير موجود، استحالت مادته في هذا الشيء. أما كان له نسبة موجودة قليلة أو كثيرة فالخمر حرام قليله وكثيره. قال ما حكم من رد على من ينكر حديث، وما ردكم على من ينكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومعارض من قال الله يعصمكم من الناس؟ هذا رجل خبيث، إذا صح الحديث وهو يرده بعقله باعتبار الله يعصمك من الناس، الله يعصمك من الناس من القتل، هذا الذي يحمل عليه. أما الأذية فتحصل له، تحصل له عليه الصلاة والسلام لرفع درجاته، فتحصل له الأذية سواء كان بالسحر أو بالضرب أو بغير ذلك. فأما أنهم يقتلوه ويباشروا قتله مباشرة فلا يستطيعون، والله يعصمك من الناس. فرسول الله قد ثبت عنه ذلك أنه سحر، حتى أتاه الملكان حده عند رأسه أو عند قدميه ملكان عند قدميه، وأخبراه بموضع السحر وهو البئر، وأنه في بئر كذا، فذهب ونزع عليه الصلاة والسلام، أو دفن البئر ولم يحدث شرا، ولم يشيع القضية أن لبيدا هو الذي سحره، وأنه شاعت القضية، وربما تحصل فتنة ويتعصب لذلك الفاجر من يتعصب، وإنما دفن السحر ودفن الشر عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت أن بعض الأمور ربما تقلب عليك الأمور يحصل بإشاعتها شر منها وبس واسكت، هذا خير لك، فهو ثابت ولا تعارض بينه وبين الآية، فيحصل له الأذى عليه الصلاة والسلام لرفع درجاته،